ثم قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هكذا قال المؤلف عليه رحمة الله، فقد ذهب إلى أن إسناد هذا الحديث لا بأس به، وفي الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه أيضا البزار في مسنده وهو عند الطبراني، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي. وسنجد أن جمعا من أهل العلم حكموا عليه بأن إسناده حسن ولا بأس به، كما عبر المؤلف رحمه الله قال رواه أحمد بسند لا بأس به. لكن لو نظرت في إسناد هذا الحديث ستجد أن هذا الحديث من طريق المبارك بن فضالة، ويرويه عن الحسن البصري، والحسن البصري يرويه عن عمران بن حسين. أما بالنسبة للمبارك ابن فضالة وإن كان صدوقا إلا أنه يدلس، ويدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع من الحسن البصري. والعلة الثانية في الحديث أن الحديث من طريق الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران. إذن عرفنا أنه كذلك من طريق الحسن البصري عن عمران، والحسن البصري كان أيضا معروفا بالتدليس رحمه الله، وهو لم يسمع من عمران بن حسين، وقد روى هذا الحديث كما في المسند وكما عند ابن ماجة بالعنعنة. فكل الطرق التي وردت كلها جاءت من طريق الحسن بالعنعنة. وزد إلى ذلك أن هناك علة أخرى، وهو أن الحديث روي موقوفا عن عمران بن حسين كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذه علة ثالثة، فالمرفوع له علتان، وكذلك العلة الثالثة أنه روي موقوفا، بل وهناك علة رابعة أنه روي كذلك مرسلا الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه معمر في جامعه عن أبان عن الحسن مرسلا، وأخرجه ابن وهب كذلك في جامعه عن جرير بن حازم عن الحسن مرسلا. إذن هذا الحديث لا يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، هو حديث ضعيف لا يصح، لأن الموقوف كذلك فيه عنعنة الحسن، فهو يرويه عن عمران بالعنعنة كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن شيخه معمر وهو موقوف من طريق إسحاق بن الربيع العطار يرويه عن الحسن، وإسحاق العطار كذلك ضعيف. على كل حال هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لا يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. والحديث في معناها العام لا شك أن المعنى صحيح، وجد في يد هذا الرجل حلقة من صفر فسأله وقال له ما هذه، فقال من الواهنة. ما معنى من الواهنة؟ يعني قال العلماء الواهنة هو عبارة عن عرق، وهذا العرق يأخذ من الجسد في المنكب وفي اليد، فيرتفع ويرتقي من اليد إلى المنكب. وطائفة تقول بل هو مرض معروف يصيب العضد ويكون غالبا في الرجال، وهناك كلام آخر للعلماء هذا معنى الواهنة. فهذا الرجل يقول وضعت هذه الحلقة حتى تقيني من الواهنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ضعفا. وهو حديث كما أشرت من حيث الجملة معناه صحيح، لكنه لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى أصحابه لضعفه.